فأنت مؤمن بالطاغوت فلا تكون موحدا ولا مؤمنا، لا بد أن تعتقد بطلان عبادة اليهود والنصارى وبطلان دينهم وأنه على دين باطل وأنهم كفار، ولا بد أن تبغضهم وتعاديهم وتكفرهم. لكن لا، لكن لا يلزم أن تكفرهم وتعاديهم أنك تقتلهم، لا، هذا شيء آخر، المعاملة شيء آخر. أن تعتقد أنهم كفار وتبغضهم وتعاديهم وتعتقد أنهم على دين باطل، لكن دماءهم معصومة وأموالهم معصومة. الكفار على أقسام، قسم محارب لنا، نعم قسم المحاربون مثل اليهود، هؤلاء دماءهم حلال وأموالهم حلال، إذا وجدت يهودي محارب المسلمين فدمه حلال وأموالهم حلال. لكن أهل الذمة ومن دخل في بلاد المسلمين له عهد أو دخل بأمان، دخل بكفالة أو مستأمن، هؤلاء دماءهم معصومة وأموالهم معصومة، ومن عندما قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. مع كونك تكفرهم وتبغضهم وتعاديهم، لكن المعاملة في آخر، تعاملهم وإن كنت تبغضهم، أنت تبغضهم وتعاديهم وتكفرهم، لكن تعاملهم معاملة حسنة. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخوانكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قد ثبت في الصحيح أن أسماء بنت أبي بكر جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمها جاءت إليها في الهدنة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش راغبة وهي على دين قومها، أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك. فالصلة والإحسان شيئا والبغض في آخر. حتى الوالدان، الوالدان الكافران لا يحبهم الإنسان محبة دينية ولا يطيعهم في الشرك، لكن مع ذلك يصاحبهما في الدنيا معروفة، كما قال الله تعالى في الوالدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفة. حتى ولو كان الوالد كافر تصاحبه، تحسن إليه، تطعمه، تسقيه، تنفق عليه، تعامل، تتلطف معه وتدعوه إلى الله، ولا تحبه محبة دينية إذا كان على الكفر، ولا تطيعه في الشرك ولا في المعصية. فهذه الشروط، هذه شروط هذه الكلمة لا بد منها. هذا الأنواع الثلاثة قسمها العلماء: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قسموا التوحيد إلى قسمين، وجعلوهما قسمان، جعلوا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات قسم واحد، وسموه التوحيد في المعرفة والإثبات. التوحيد في المعرفة والإثبات، وقالوا هذا التوحيد هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا نوع واحد، وهذا هو الأصل. الأصل أنهما نوع واحد يتعلق بالرب وذاته وأسمائه وصفاته. توحيد في المعرفة والإثبات هو إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويسمى التوحيد العلمي، ويسمى التوحيد الاعتقادي، هو توحيد واحد. دل عليه سورة: قل هو الله أحد، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية، وآخر سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هذا التوحيد في معرفة الإثبات، إثبات، وهو إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويقال التوحيد الاعتقادي، ويقال التوحيد القولي، وهذا هو الأصل. الأصل أنه توحيد واحد يتعلق بذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله. لكن لما كثر الجدل حول الأسماء والصفات وأثير حوله من الخلاف، فصل الأسماء والصفات وصار قسم مستقل، جعله المتأخرون قسم مستقل، ذلك الإمام محمد رحمه الله. وإلا في الأصل أنه واحد، أنه واحد، إثبات حقيقة ذات الرب وأسمائه وصفاته وأفعاله. والنوع الثاني توحيد في الطلب والإرادة والقصد، التوحيد في الطلب والإرادة والقصد هو توحيد الألوهية، ويقال له توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة، ويقال له التوحيد الإرادي، ويقال له التوحيد الطلبي، ويقال له التوحيد الفعلي، هو توحيد الألوهية. ولا بشاحة ولا اصطلاح. شيخ الإسلام ابن القيم قسم التوحيد إلى قسمين: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الإرادة والطلب والقصد. وش الشيخ الإسلام محمد بن وهاب من جاء بعده قسموا إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والمعنى واحد. وهذه الأقسام أقسام التوحيد الثلاثة متلازمة، لا ينفك بعضها عن بعض، ولا يصح إيمان عبد ولا توحيد أي إنسان حتى يؤمن، حتى يوحد الله بهذه الأنواع الثلاثة كلها. لا يصح التوحيد حتى توحد الله في الربوبية، وحتى توحد الله في الألوهية، وحتى توحد الله في الأسماء والصفات، ولا يكفي بعضها عن بعض. فمن وحد الله في الربوبية ولم يوحده في الألوهية لم يصح إيمانه. ولهذا فإن المشركين وحدوا الله في الربوبية، مشركو قريش وحدوا الله في الربوبية. الدليل ما هو الدليل؟ قول الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأرض فسيقولون الله. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يثير ولا يزال عليه إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل فأنا تسحرون. إذن مقرون بهذا موحد. وكذلك قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب ما أنكروا هذا التوحيد، وحدوا الله في ربوبيته لأنه فطري، فطر الله على الخلق. لكن لماذا لم يكونوا مؤمنين؟ لأنهم لم يوحدوا الله في الألوهية، أشركوا في الألوهية، أشركوا في العبادة. ولهذا كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم، كفر كفار قريش واستحل دماءهم وأموالهم وهم موحدون لله في الربوبية، لأنهم لم يوحدوا الله في الألوهية. وكذلك أيضا وحدوا الله في الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات أيضا توحيد فطري ما أنكر هذا. لكن وجد في بعضهم من أنكر اسم الرحمن كما قال تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. ولكن قد وجد في بعض أشعارهم إثبات اسم الرحمن، قول الشاعر: وما يشاء الرحمن يعقب ويطلق. قال الحافظ: لعل بعض أنكرها من باب العناد والجحود والتعنف، وإلا فهم في الجملة يعني يوحدون الله في الأسماء والصفات كما أنهم يوحدون الله في الربوبية، ولكنهم أشركوا في عبادة الله غيره، أشركوا مع الله غيره، عبدوا الأصنام والأوثان، عبدوا الأحجار والأشجار. فالمشركون تتنوع عبادتهم، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد المسيح، منهم من يعبد النجوم، منهم من يعبد الشمس والقمر. وهؤلاء جميعا كلهم كفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم ولو فرق بينهم. إذا لابد من الإيمان بتوحيد الألوهية، وهذه الأقسام الثلاثة متلازمة. فتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. توحيد الربوبية يتضمن توحيد الألوهية، يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. هذه الأقسام متلازمة. إيش معنى يتضمن يستلزم؟ الدلالات ثلاثة ألفاظ، ثلاثة أنواع: دلالة التضمن، ودلالة الالتزام، دلالة إيش؟ دلالة التضمن، ودلالة إيش؟ نعم، ودلالة المطابقة، ودلالة الالتزام. فتقسم ثلاثة أنواع. فدلالة التضمن دلالة الشيء على بعض معناه أو جزء معناه، ودلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه أو على كل معناه، ودلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه. فتوحيد، فمن وحد الله في ألوهيته ففي ضمن ذلك أنه وحد الله في ربوبيته. يعني إذا عبد الله ووحد الله في ضمن ذلك أنه أقر بين الله والرب الخالق رازق ومدبر في ضمن ذلك. فدلالة الألوهية على توحيد الألوهية وحدها لدلالة التضمن، ودلالته على توحيد الربوبية والألوهية دلالة مطابقة. أما دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية لدلالة التزام، يعني من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر لازمه أن يوحده في ألوهيته، لكن ليس كل واحد يلتزم بما التزمه. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى يحتج على كفار قريش بإقرارهم بتوحيد الربوبية، يحتج عليه ملزمهم بتوحيده سبحانه في الألوهية لأنهم مقرون كما قال سبحانه أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله يحتج عليه في إقرارهم بتوحيد الربوبية أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء والأرض أإله مع الله أمن يبدأ الخلق في موعده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله يحتج عليهم في إلزامهم بتوحيد الألوهية بإقرارهم بتوحيد الربوبية فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية يعني يلزم كل من أقر بتوحيد الربوبية أن يعبد الله ويوحده وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية بمعنى أن من وحد الله في عبادته ففي ضمن ذلك إقراره بالربوبية وتوحيده لله في ربوبيته هذا معنى قول المؤلف رحمه الله ولا ريب قول المؤلف رحمه الله ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون لا ريب لا شك يقول لا ريب بمعنى لا شك المؤلف يقول لا شك أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون وعرفنا الدليل الآيات ولا إنسان من خلقه ولا إنسان من خلقه كلها دليل على أن المشركين لا ينكرون توحيد الربوبية ولهذا قال المؤلف رحمه الله ولا ريب أن توحيد الربوبية لم ينكره المشركون بل أقروا بأنه سبحانه وحده خالقهم وخالق السماوات والأرض والقائم بمصالح العالم كله هذا هو توحيد الربوبية الإقرار بأن الله هو الخالق والإقرار بأن خالق السماوات والأرض والإقرار بأن الله هو القائم بمصالح العالم كله قال المؤلف رحمه الله وإنما أنكروا توحيد الإلهية والمحبة هذا هو الذي أنكروا أنكروا توحيد الإلهية الإلهية توحيد العبادة والمحبة قال الله تعالى في سورة الصاد وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال كافرون هذا سحر كذاب أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب تعجبون أجعل الآلهة إله واحدة يعني ما في إلا إله واحد إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم صب بعضهم بعضا يوصي بعضهم بعضا بالصبر على الآلهة وهم يعترفون بأنها لا تخلق ولا ترزق ولا تدبر ولا تحيي ولا تميت لكن يعبدونها لماذا يدعون أنها تقربهم إلى الله كما قال الله تعالى وتشفع لهم عند الله كما قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله إذن الذي أنكره المشركون ما هو توحيد الإلهية والمحبة والذي أقر به المشركون توحيد الربوبية قال كما قد حكى الله عنهم في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله قلوا كما حكى الله عنهم يعني تكلم الله حكاية عنهم كما حكى الله يعني كما تكلم الله حكاية عنهم وليس هذا مذهب الكلابية ولا شعر في شيء الكلابية يقولون الكلام معنى قائم بالنفس والحروف والأصوات حكاية عن كلام الله ولا شعر يقول الكلام معنى قائم بالنفس والحروف والأصوات عبارة ليس المراد هذا المراد حكى الله عنهم يعني تكلم الله عنهم حكاية عنهم وهذه العبارة ترد في كلام الأئمة كلام البخاري وشيخ الإسلام تيمية وابن القيم حكى الله عنهم يعني تكلم الله عنهم حكاية عنهم كما قد حكى الله عنهم في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله إذن أخبر الله عنهم أنهم إيش أنهم أشركوا في توحيد الإلهية والعبودية ومن الناس من يتخذ من الله أندادا أندادا يعني أمثالا ونظراء يحبونهم كحب الله يختلف في معنى يحبونهم كحب الله قيل المعنى يحبونهم كما يحبون الله يعني هؤلاء المشركين اتخذوا أندادا يحبونهم مثل محبتهم لله يحبونهم كحب الله يحبونهم كما يحبون الله فعلى هذا يكون المشركون والذين آمنوا أشد حبا لله فيكون المشركون في هذا يحبون الله ويحبون الأنداد فهم يحبون الأنداد مثل محبة من الله ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله لماذا لأن محبة المشركين مشتركة بين الله والأدب، ومحبة المؤمنين خالصة، والمحبة الخالصة أشد من المحبة المشتركة، والذين آمنوا أشد حبا لله محبة المشركين لله. وقيل المعنى: ومن الناس الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كما يحب المؤمنون الله، يحبونهم كحب الله كما يحب المؤمنون الله، هذا معنى آخر. المعنى الأول: ومن الناس الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كما يحبون أندادهم كما يحبون الله. والمعنى الثاني: يحبونهم كما يحب المؤمنون الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، قيل المعنى لا معنى يعني أيضا، والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة المشركين لله. وقيل المعنى: والذين آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لأندادهم قولا. فهذه الآية فيها إثبات أنهم أشركوا في توحيد الألوهية والعبادة، توحيد الألوهية والمحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، يعني محبة، محبة العبادة، محبة التعظيم والذل والخضوع، وليس المراد المحبة الطبيعية. المحبة أقسام: في محبة طبيعية مثل محبة المال والولد والصديق، هذه محبة طبيعية ليس فيها شيء، محبة المال إذا لم يشغل عن طاعة الله، محبة الصديق. ويقسمها العلماء أقسام: في محبة، في محبة رحمة وإشفاق كمحبة الوالد لولده، ومحبة تقدير وإجلال كمحبة الولد لوالده، ومحبة طبيعية كمحبة الجائع للطعام، ومحبة الظمآن للماء، ومحبة أنس وألف كمحبة المشتركين في صناعة أو تجارة أو طلب بعضهم لبعض، هذه كلها محبة طبيعية ليس فيها شيء. الثاني محبة، محبة العبادة ومحبة التعظيم والخضوع والذل، تقتضي كمال الخضوع والذل والطاعة والانقياد، هذه محبة العبادة، من صرها لغير الله فقد أشرك. هناك محبة، محبة لله كمحبة الأنبياء والرسل والصالحين، محبتهم لله يعني تحبهم لأجل الله، هذه تابعة لمحبة الله، هذه تابعة لمحبة الله، تحب أهل الخير وأهل الصلاح والتقى لله لكونهم مستقيمين على طاعة الله، تحب ما يحبه الله من شخص أو فعل أو فعل أو حكم، وتكره ما يكرهه الله من شخص أو فعل أو حكم، هذه المحبة لله. ومن أوثق وراء الإيمان الحب في الله والبغض في الله، تحب المستقيم على طاعته لاستقامته ولو كان أبعد الناس، وتبغض العاصي ولو كان قريبا، هذه المحبة لله، في محبة الله ومحبة لله، وهي المحبة مع الله، هذه المحبة الشركية، حب مع الله غيره، هذه محبة الأنداد لأندادهم. إذن المحبة أقسام: في محبة العبادة والطاعة محبة الله تقتضي الذل والخضوع، والمحبة لله هذه تابعة لمحبة الله كمحبة الصالحين والأنبياء والرسل، ومحبة مع الله هذه محبة الشركية، وهي المحبة الطبيعية بأقسامها لا تدخل في هذا. وإذا قدم محبة الله، يقدم محبة شيء من الدنيا على محبة الله، فإنه يكون عاصيا. إذا قدم مثلا محبة الآباء أو الأبناء أو الأزواج أو الإخوان أو العشيرة أو الأموال أو التجارات أو المساكن بأن عصى الله، فقدم فعصى الله ففعل شيئا من هذه الأمور، فإنه يكون عاصيا كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم، كن عاصي ومرتكب كبيرة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاده في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه هي محبة العبادة. قال الله تعالى: ومن الناس الذين يتخذون من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قال المؤلف رحمه الله: فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين. سووا غيره به في هذا التوحيد، ما هو التوحيد؟ توحيد العبادة والمحبة، توحيد الله والمحبة. سووا غيره به في الخضوع والذل والطاعة. المحبة، العبادة لها ركنان لا تقوم إلا بهما: كمال الذل وكمال الحب. كمال الذل وكمال الحب، إذا اجتمعا صارت عبادة، وإذا انفرد أحدهما فلا تكون عبادة. فقد يحب الإنسان شخص يحبه لكن لا يخضع له ولا يذل، لا يخضع له ولا يذل، يحبه لكن لا يخضع له فلا يكون عابدا له. وقد يخضع ويذل للظالم أو السلطان لكن لا يحبه، يخضع له ويذل لجبروته، يذل له ويخضع لكن لا يحبه. وقد يحب شخصا ولكن لا يخضع له ولا يذل. فإذا اجتمع حب وذل هذه العبادة. قال علامة ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبادة لا بد لها من ركنين: غاية الحب مع غاية الذل، وعبادة الرحمن غاية ذله، وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ومدار هذا المحب والذل ما هو؟ بالأمر، مداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان، يعني امتثال الأمر. والأمر إما أمر بالفعل أو أمر بالترك، افعل لا تفعل، فأنت تؤدي الأوامر مع غاية الحب وغاية الذل. تصلي لله، امتثال يقول أقيم الصلاة مع غاية الحب وغاية الذل. تؤدي الزكاة مع غاية الحب وغاية الذل. تترك الربا طاعة الله ورسوله مع غاية الحب وغاية الذل. تترك الرشوة مع غاية الحب وغاية الذل. تبر والديك مع غاية الحب وغاية الذل. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما له قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. قال المؤلف رحمه الله: فلما سووا غيره به في هذا التوحيد كانوا مشركين. لما سووا المشركون، لما سووا آلهتهم برب العالمين صاروا مشركين. سووهم بأي شيء؟ سوى المشركون غير الله بالله بأي شيء؟ ها؟ في المحبة والتعظيم. الشرك هو تسوية غير الله بالله بما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله بما هو من خصائص الله. فالمشرك سوى غير الله بالله، سوى غير الله بالله بأي شيء؟ في المحبة والتعظيم، لا في الخلق والرزق. كما أخبر الله عنهم أنهم قالوا وهم في النار، قال الله تعالى: فكبكبوا فيها هم والغاوون في النار وجنود إبليس أجمعون. قالوا وهم فيها يعني في النار اختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووهم بأي شيء؟ في المحبة والتعظيم، لا في الخلق والرزق. ما قالوا أنهم يخلقون ولا يرزقون، هذا ما سووا في الخلق اللي هو توحيد الربوبية، لكن سووا في المحبة والتعظيم الذي هو توحيد الألوهية. الآيات اللي قبلها: ولا تخزني يوم يبعثون يوم ولا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأزلفت الجنة للمتقين، وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ قال الله: فكبكبوا فيها هم والغاوون في النار. قالوا وهم فيها يختصمون، خاصمون وهم في جهنم أعوذ بالله، بينهم خصومة ولعن، يلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا، كل واحد يقول: أنت اللي أضللتني، أنت السبب ضلالي، أنت سبب دخول النار. قالوا وهم فيها يختصمون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. اعترفوا بأنهم ضالون كما قال الله في الآية: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعر. اعترفوا، قالوا: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يقول لي: معبودات من يعبدهم من دون الله، هم صار العابدون والمعبودون في النار كله، العابد والمعبود، فصاروا يختصمون. فيقول العابد المعبود: تالله إن كنا لفي ضلال مبين. ما وجه ذلك؟ قال: إذ نسويكم برب العالمين. كيف نسويكم برب العالمين؟ يقول لمعبود اللي عبده من دون الله: كيف نسويكم برب العالمين؟ سواهم بأي شيء؟ المحبة والتعظيم، لا في الخلق والرزق. ما قالوا أنه يخلقون ويرزقون. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون. ثم قالوا: فما لنا من شافعين ولا صديق حليل. ثم تمنوا رجوعه الدنيا، قال: فلو أن لنا كرة أن يرجع إلى الدنيا فنكون المؤمنين. ما يمكن، ما في رجوع. قال المؤلف رحمه الله: فلما سووا غيره به في في هذا التوحيد الذي هو توحيد المحبة والإلهية كانوا مشركين، كما قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فسر المؤلف يعدلون ما معناها؟ يسوون غيره به. يعدلون ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون غيره به. يسوون غيره بأي شيء؟ في المحبة والتعظيم. أي يسوون غيره به يعني في المحبة والتعظيم. وقال الله تعالى: وهم بربهم يعدلون. ما معنى يعدلون؟ يسوون غير الله بالله في المحبة والتعظيم. نعم. ويجب العناية بالتوحيد، وما يسلكه بعض الجماعات من كونهم لا يهتمون بالتوحيد ويهتمون بالأعمال الخيرية بزعمهم، هذا غلط، غلط عظيم. الواجب العناية بالتوحيد، أهم المهمات وأفرض الفرائض، فواجب العناية بالتوحيد. يجب العناية بالتوحيد قبل الأعمال الخيرية. الأعمال الخيرية مبنية على التوحيد. العمل الخيري بدون توحيد ما ينفع. المشرك لو عمل أعمال خيرية وما وحد الله ما نفعه. إذا عمل أعمال خيرية يطعم بها طعمة في الدنيا، يجد بها صحة في بدنه ووفرة في ماله، ويوفي الآخرة ولا حسنات له. لكن المؤمن يخلف الله عليه في الدنيا ويعقبه خيرا في الآخرة. لا بد من العناية بالتوحيد، ولا ينبغي أن يكون في جماعة ولا عمل خيري بدون العناية بالتوحيد. نعم. وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك، كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأنه تعالى حقيق بإفراده وليا وحكما وربا. فقال تعالى: قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. وقال تعالى: أفغير الله يبتغي حكما. وقال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا. فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله، الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته، فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد ربوبيته. نعم. يقول مالك رحمه الله: وقد علم الله سبحانه وتعالى عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، يعني الله تعالى علمهم كيف يباينون الشرك في توحيد الله ويبتعدون، بأن يفرد الله سبحانه وتعالى بالمحبة والتعظيم والحكم والربوبية. لا بد من هذه المباينة. ولهذا لما لم يباين المشركون الشرك في توحيد الألوهية صاروا كفارا، استحل النبي دماءهم وأموالهم، صاروا من أهل النار. الله سبحانه علم عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وذلك بأن يوحدوا الله ويفردوه بالمحبة والإلهية، التعظيم والإجلال والخوف والرجاء والرغبة والرهبة والإنابة. الله هو الإله، الله هو الإله، هو الاسم الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال. والله هو الإله الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما ورجاء ورغبة ورهبة وتوكلا. فلا بد من مباينة الشرك بتوحيد الإلهية، كما علم الله سبحانه عباده في أن يقولوا لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله فيه مباينة الشرك في توحيد الإلهية والعبادة. إذا قال المسلم لا إله إلا الله فقد باين الشرك في توحيد الإلهية، تبرأ من الشرك وخرج من الشرك. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنا كما ثبت في مسلم يقول الله أكبر، قال الله أكبر، قال لا إله إلا، قال خرجت من النار. الله سبحانه علم عباده كيف مباينة الشرك في توحيد الإلهية، وأن يوحدوا الله في الألوهية في المحبة والتعظيم والإجلال والخشية والرغبة والرهبة، فلا يشرك معه أحدا في غيره. قال وأنه تعالى حقيق، يعني جدير وأهل بإفراده وليا. والولي ضد العدو، تولى الله حقيقه بأن يفرد بإفراده وليا، فالمسلم يتولى ربه ولا يتولى غيره. وحكما فهو الحكم سبحانه وتعالى، وإليه الحكم، وهو يحكم بين عباده من أسماء الحكم، وهو يحكم بين عباده في الدنيا بشرعه الذي أنزله في الكتاب وعلى لسان رسوله، ويحكم بين عباده بحكمه القدري، يقدر عليهم سبحانه وتعالى ما يشاء وفق حكمته، ولا أحد يمتنع من حكمه القدري. يحكم إذا حكم على أحد بالموت ما يستطيع يمتنع عن الموت، حكم على هذا بالفقر ما يستطيع يكون غني، حكم عليه بالغنى ما أحد يفقره، حكم عليه بالعزة ما أحد يذله، حكم عليه بالذل ما أحد يعزه. فهو تعالى يحكم بين عباده بحكمه الشرعي في الدنيا، وبحكمه القدري ويوم يقدر على عباده، وبحكمه الجزائي بنفسه يوم القيامة. يحكم بين عباده جازيهم على أعماله، إن خير فخير وإن شر فشر. فهو تعالى حقيق بإفراده وليا وبإفراده حكما، حاكم إلى شرع الله. الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن تحاكم إلى القوانين الوضعية لم يفرد ربه بالحكم، ما اتخذ الله حكما بل اتخذ غيره حكما. فلا بد من إفراده بالولاية، تتولى الله، ومن يتولى الله ورسوله هو الذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لا بد من إفراده وليا وإفراده حكما وربا، كما أنك تفرده بالربوبية ولا رب غيره، تفرده كذلك بالولاية فلا تتولى غير الله ورسوله المؤمنين، كذلك تفرده بالحكم فلا تتحاكم إلى غير شرعه. هذا ما قال الله، وأنه تعالى حقيق يعني جدير وأهل بإفراده وليا وحكما ربا. فقال تعالى: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. إنكار، استفهام إنكار، يعني لا يمكن أن أتخذ غيره وليا. وقال: أفغير الله أبتغي حكما، هل أتحاكم إلى غير شرع الله؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ قال: قل أغير الله أبغي ربا ولا يشرك في حكمه أحدا. فالحكم لله في الدنيا بشرعه الذي أنزله، وفي الآخرة بالجزاء، يحكم بين عباده بنفسه سبحانه وتعالى، وبحكمه القدري الذي يقدره على عباده ولا أحد يمتنع. أفغير الله يبتغي حكما؟ الله تعالى حكم بإفراده وليا وحكما وربا. أفغير الله يبتغي حكما؟ قل أغير الله يبغي ربا، قل أغير الله يتخذ وليا، فلا ولي إلا الله ولا رب إلا الله ولا حكم إلا لله. ولهذا قال: فلا ولي ولا حكم ولا رب إلا الله. لا ولي للمؤمن إلا الله، ولا حكم إلا الله يحكم شرع الله، ولا رب إلا الله الذي من عدل به غيره فقد أشرك في ألوهيته ولو وحد في ربوبيته. من عدل به غيره، من عدل بالله غيره فاتخذ غيره وليا أو اتخذ غيره حكما، فقد أشرك في ألوهيته في العبادة ولو وحد في ربوبيته. من عدل به غيره في الحكم حاكم أو المحبة أو التعظيم فقد أشرك في ألوهية الله ولو وحده في ربوبيته. نعم. فتوحيد الربوبية هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فلو قال لا رب إلا الله لما أجزاه عند المحققين. نعم. يقول: لا، توحيد الربوبية هو الذي اجتمع فيه الخلائق مؤمنها وكافرها، يعني كلهم مقرون بتوحيد الربوبية. الوثنيون مقرون بتوحيد الربوبية، واليهود مثلا مقرون بتوحيد الربوبية، والنصارى قد لا يقرون بتوحيد الربوبية لأنهم قالوا بالتثليث، وكذلك المجوس. لكن أكثر الخلائق اجتمعوا على إيش؟ توحيد الربوبية، مؤمنه وكافره، يعني يقرون بأن الله هو رب الخلائق. حتى الذين قالوا بتعدد الربوبية مثل ما النصارى الذين قالوا بالتثليث ما قالوا انها متساوية، قالوا ان الاب والابن وروح القدس اله واحد، ولكن الاب هو الاله الاكبر هو خالق السماوات والارض. وكذلك المجوس الذين قالوا بالنور والظلمة يقول النور هو الاله المحمود والظلمة الشريرة، وتنازعوا في قدمها. إذا توحيد الربوبية يقول هو الذي اجتمعت فيه الخلائق مؤمنها وكافرها كلهم أقروا به، وفرعون مقر في الباطن بتوحيد الربوبية، مقر بتوحيد الربوبية كما قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ولكنه كان مشركا في الألوهية. قيل في قوله تعالى ويدرك وآلهتك، قل ويدرك وإلهتك، قيل إن فرعون له كان يعبد عجلا في السر. إذن توحيد الربوبية هو الذي اجتمع فيه الخلائق مؤمنها وكافرها أقروا به. وأما توحيد الألوهية فهو مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين، مفترق الطرق. مفترق الطرق ما هو؟ توحيد الإلهية، قسم الناس إلى شقي وصعيد، فمن وحد الله في ألوهيته فهو المؤمن، ومن أشرك في ألوهيته فهو الكافر. وأما توحيد الربوبية فالجميع اتفقوا عليه، اتبع عليه الخلائق مؤمنه وكافرها، لكنه لا يكفي في سعادة العبد ولا في نجاته ولا في دخوله في الإسلام، لا بد من توحيد الألوهية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتوحيد الإلهية مفرق الطرق بين المؤمنين والمشركين. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، سبق أن معناها لا معبود حق إلا الله. وإعراب هذه الكلمة لا إله لا نافية للجنس من أخوات إنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمها، وإله اسم جنس، إله اسم جنس، والخبر محذوف تقديره لا إله، والإله معناها المعبود، لا إله معناها معبود، والخبر محذوف تقديره حق إلا الله، والاسم الشريف بدل من الخبر المحذوف، لا إله حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. كلمة إله اسم جنس يطلق على الله وعلى غيره، لكن إذا جاءت ال الصواب أنه خاص بالإله، ولهذا يعبد قال عبد الإله، الإله ال خاص بالله، كما أن الرب ال خاص بالله، الرب هو الله والإله هو الله. أما إذا حذفت ال قلت إله صار اسم جنس عام يشمل الإله الحق والإله الباطل، وكذلك رب، رب الدار ورب الإبل، لكن الرب بال خاص بالله، ولهذا يعطل قال عبد الرب قال عبد الإله. قال المؤلف رحمه الله ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله، فالإله معناها المعبود. فلو قال لا رب إلا الله لما أجزاء عند المحققين، لو قال لا رب إلا الله ما أجزاء، ما وحد الله في توحيد الربوبية، وحد الله في توحيد الربوبية لكن ما وحد في الألوهية، فلكن ما خرج من الكفر. لو قال لا رب إلا الله أو قال لا خالق إلا الله هل يجزئه؟ هل يجزئه؟ هل يكون موحد؟ ما يكون موحد، لأن المشركين يقول لا رب إلا الله ويقول لا خالق إلا الله. وقد غلط بعض الصوفية وبعض أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم في تفسير الإله بالخالق، قال بعضهم معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، وقالوا معنى الإله هو القادر على الاختراع، وهذا باطل. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لكان كفار قريش مشركين، فالصوفية وكذلك فلاسفة وكذلك بعض أهل الكلام بعض المتكلمين كلهم غلطوا في تفسير هذه الكلمة، معنى كلمة التوحيد، ولم يفسروا الإله بالمعبود وإنما فسروا بالخالق، فغلطوا ولم يتجاوزوا توحيد الربوبية. توحيد الصوفية توحيد الفلاسفة توحيد أهل الكلام ما تجاوز توحيد الربوبية، يعني وصلوا إلى ما وصل إليه كفار قريش ما زادوا على ذلك. ولا يتبين عظمة هذه الكلمة، كلمة توحيد، وأن تنفي الشرك وتخرج الإنسان من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام إلا إذا فسر الله بالمعبود، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، من هذا كلمة توحيد تنفي الشرك، لا معبود حق إلا الله. نعم. فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، ولهذا كان أصل الله الإله كما هو قول سبويه وهو الصحيح وهو قول جمهور أصحابه إلا من شذ منهم. نعم، هذا الكلام منقول من بدائع الفوائد الإمام القيم رحمه الله. يقول فتوحيد الألوهية هو المطلوب من العباد، يعني كلهم المطلوب من العباد أن يوحدوا الله وأن يفردوه بالعبادة، لأن الله خلقهم لذلك، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن توحيد الله هو المطلوب من العباد، والمطلوب من العباد أن يوحدوا الله في الألوهية، لأن الله خلقهم لذلك وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ولأجله شرع الجهاد. إذن هذا هو التوحيد المطلوب. إذا التوحيد المطلوب ما هو؟ هو توحيد الألوهية، هو توحيد المحبة، وهذا هو المطلوب من العباد. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء مطلوب من العباد، لكنهم فطروا عليه، ما أنكروا. وإذا كل أنواع التوحيد كلها مطلوبة، من أشرك في واحد منها ما لا يكون موحدا. لا بد للمسلم أن يوحد الله في ربوبيته، ويوحد الله في أسماء وصفاته، ويوحد الله في ألوهيته وعبادته. لكن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيدان فطريان، وهما وسيلتان لتوحيد الإلهية والعبادة. كيف وسيلتان؟ توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات يعرفك بالله، لأنه توحيد الربوبية والأسماء والصفات هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا عرفت ربك وعرفت أنه الخالق وغيره مخلوق، وأنه الرب وغيره المربوب، وأنه المالك وغيره المملوك، وأنه المدبر وغيره المدبر، وأن له الأسماء الحسنى، وأن له الصفات العلى، وأنه الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، خالق الخلق مدبر، له الصفات العظيمة وله النعم العظيمة على عباده، عرفته حينئذ تعبده. كيف تعبد إلها لا تعرفه؟ فتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات يعرفك بالله، وتوحيد الألوهية يلزمك بالإتيان بحق هذا المعبود الذي عرفته، هذا الإله الذي عبدته. ولهذا توحيد الربوبية والأسماء والصفات وسيلة إلى توحيد العبادة هو الألوهية. إذن توحيد الألوهية هو المطلوب من العباد. قال المؤلف ولهذا كان أصل الله الإله، أصل الله الإله، حذفت الهمزة، أصل الله إله على وجه الفعال، وقال هذه زائدة الأولى. معروف أن تصوير الكلمة الفاء والعين واللام، هذا الميزان، ميزان الكلمات، كتب على وزن فعلا، فما زاد عنها يكون زائد. مثلا إله على وزن فعال، أل هذه زائدة، حذفت الهمزة فالتقت اللام التي هي لام الكلمة، اللام التي هي عين الكلمة مع اللام الزائدة الله، وشددت فصارت الله. فأصل الكلمة الإله، الله إله الإله، حذفت الهمزة فالتقت اللامان، لام الزائدة واللام التي هي فهو الكلمة شددتها فصارت الله، فالله هو المألوه. قال ابن عباس الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، هو المألوه، والله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخوفا ورجاء. ولهذا يقول المؤلف كان أصل الله الإله كما هو قول سيبويه وهو الصحيح، وهو قول جمهور أصحاب إلا ما شد. نعم. وبهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال فيه، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العليا، وهو الذي ينكره المشركون. نعم. وبهذا الاعتبار الذي قرر به أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب وأنه المحبوب لاجتماع صفات الكمال، كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء والصفات العلى والصفات، هو الاسم الجامع لجميع صفات الكمال ونعوت الجلال، وهو أعرف المعارف. اسم الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والاسم الجامع جميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى كلها ترجع إليه، كل جميع الأسماء والصفات كلها ترجع إلى هذا الاسم الله. الله هو المألوه الذي تأله القلوب محبة، المعبود بحق. فبقية الأسماء كلها تأتي صفات الله: الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، هو المعبود بحق. هذه صفاته، هذه الصفات، هو المعبود بحق، هو المعبود والمتصف بهذه الصفات، هو الله. الله هو المتصف بهذه الصفات، هو المعبود بحق، وهو المحبوب. وهذه الصفات الكمالية اجتمعت فيه، هو المحبوب والمألوه لاجتماع صفات الكمال فيه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بهذا الاعتبار الذي قررنا به الإله وأنه المحبوب، لماذا؟ لاجتماع صفات الكمال فيه. كان الله هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، لأن الإله معناه المألوه الذي تأله قم محبة وإجلالا وخوفا وتعظيما ورجاء، وهو المحبوب لأنه كامل، لأنه مستحق العبادة، لأنه الرحيم، لأنه الرحمن، لأنه الخالق، لأنه الرازق، لأنه المدبر، لأنه الرحيم بعباده، لأنه القادر على كل شيء، لأنه منعم على عباده، لأنه خالقهم وموجدهم من العدم. فاجتمع فيه صفات الكمال، فكان هو مستحق العبادة، فكان سبحانه هو مستحق العبادة باجتماع صفات الكمال فيه. ولهذا كان هذا الاسم هو الله، هو الاسم الجامع لجميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الذي ينكره المشركون. المشركون أنكروا توحيد العبادة والألوهية، أنكروا أن يوحد الله وأن يفرد بالعبادة. وفق الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيدهم ربوبيته على توحيد ألوهيته، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبا: أإله مع الله، فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية على أن منهم من أشرك في ربوبيته، كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثباتهم الربوبية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحتج الرب سبحانه عليهم بتوحيد ربوبيته على توحيد ألوهيته. المعنى أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، فلما أقروا بذلك احتج الله عليهم وألزمهم بتوحيد الألوهية، كما في سورة النمل، كما قال الله تعالى: قل الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. ثم قال سبحانه: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. هذا توحيد الربوبية، هذا يقرون به. أمن خلق السماوات والأرض يقرون بأنه هو الله، وأنزل لكم من السماء ماء يقرون بأنه الله، فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، المنبت هو الله مثل منبت النبات وهو المنزل المطر. ثم احتج عليه فقال: أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. يعني كيف تجعلون مع الله إلها وأنتم تقرون بأنه الرب وبأنه الخالق وبأنه منزل المطر وبأنه منبت النبات؟ بل هم قوم يعدون غير الله غيره، يسوون غيره به في المحبة والتعظيم. قال المؤلف: وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها أإله مع الله، يعني في نفس السورة قال بعدها: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها نهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. هم يقرون بهذا، يقولون بأن الله جعل الأرض قرارا وهو الذي جعل خلالها نهارا وهو الذي جعلها رواسي وهو الذي جعل بين البحرين حاجزا، ثم احتج عليهم فقال أإله مع الله. ولات الأخرى بعدها قال: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، يقرون بها، هو الذي يجيب المضطر وهو الذي يكشف السوء وهو الذي يجعل خلفاء. ثم قال أإله مع الله، ثم قال: أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، أما يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله، يقرون بأنه هو الذي يهديهم في ظلمات البر والبحر وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. احتج عليهم بذلك على توحيد الألوهية. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض، يقرون بها، الله هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو الذي يرزق السماء. ثم قال أإله مع الله، يعني كيف تجعلون إلها وأنتم تقرون بأنه هو الفاعل، الفاعل لهذه الأشياء هو مستحق العبادة، كيف تقرون بأنه خلق السماء وبأنه كذا وبأنه مدير مضطر وبأنه يهدي في ظلمات البر والبحر وبأنه الذي يبدأ الخلق ثم يعيده ثم تعبدون معه إلها غيره؟ الفاعل لهذه الأشياء هو مستحق العبادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكلما ذكر تعالى من آياته جملة من الجمل قال عقيبها أإله مع الله. قال المؤلف رحمه الله: فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الألوهية الإلهية للربوبية، يعني يتوقفون يعني لا يثبتون توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية لا يتوقفون به بل يثبتونه، ما عندهم إشكال، الإشكال عندهم في أي شيء؟ في توحيد الإلهية. فأبان سبحانه وتعالى بذلك أن المشركين إنما كانوا يتوقفون في إثبات توحيد الإلهية للربوبية. قال المؤلف رحمه الله: على أن منهم من أشرك في ربوبيته كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى، يعني قد يوجد الشرك في الربوبية، قد يوجد الشرك في الربوبية لكن قليل، يعني على أن منهم من أشرك في الربوبية لكن الغالب أنهم موحدون في الربوبية، لكن قد يوجد منهم من إيش؟ ما يشرك في توحيد الربوبية، كان يقول مطرنا بنوع كذا أو بنجم كذا، مثل حديث زيد الخالد الجهني أنه قال صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، في صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء من الليل يعني مطر، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فالذي يقول مطرنا بنوع كذا وكذا يعني بنجم كذا وكذا أشرك في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، هذا يوجد مشركين لكنه قليل. كذلك كان بعض المشركين يعتقد أن روح الميت، أن الميت إذا مات تخرج روحه وتصير هامة فتطير، وأنها تنصر من دعاها وتحمي من لاذ بحماها، فهذا نوع من الشرك الربوبية لكن هذا قليل. ومثل ما سيذكر المؤلف بعد ذلك شرك الاتحادية وشرك التعظيم شرك فرعون وشرك الفلاسفة الذي يقول بقدم العالم، كل هذا شرك في الربوبية كما سيذكره المؤلف رحمه الله. لكن الغالب أن الشرك إنما هو في توحيد الألوهية، وأن الشرك في الربوبية قليل. قال المؤلف رحمه الله: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثبات الربوبية، يعني هذا هو الغالب، قال أن الله تعالى يحتج على منكر الإلهية بإثبات الربوبية، لأن المشركين عامة المشركين هم هذا، عامة المشركين أثبت توحيد الربوبية، فلهذا احتج على منكر الإلهية بأنهم يثبتون توحيد الربوبية، وإن كان يوجد منهم من ينكر توحيد الربوبية لكنه قليل. مثل قوله تعالى في أول الأوامر في القرآن الكريم في سورة البقرة الأمر بالتوحيد، وأول النواهي في القرآن الكريم النهي عن الشرك في الثمن الأول من أول سورة البقرة، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن هو هذا أمر بالتوحيد. ثم قال بعده: فلا تجعلوا لله أندادا، هذا نهي عن الشرك، أول نهي في القرآن نهى عن الشرك. يعني الله تعالى ذكر في أول سورة البقرة، البقرة هي الفاتحة أول القرآن، ثم الفاتحة ثم البقرة، ذكر الله في أولها الأصناف الثلاثة: المؤمنون ظاهرا وباطنا ذكرهم في 4 آيات، والكفار ظاهرا وباطنا ذكرهم في 2 آيات، والمنافقون اللي هم مؤمنون في الظاهر كفرهم في الباطن في 13 آية. ثم جاء بعدها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا أمر بالتوحيد العبادة. ثم جاء الدليل، الدليل قال: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، والذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذه كلها هذا التوحيد الربوبية، يقرون به، يقرون بأن الله هو الذي خلقهم، ويقرون بأن خلق من قبلهم، ويقرون بأن الله هو الذي جعل الأرض فراشا، وهو الذي جعل السماء بناء، وهو الذي أنزل من السماء ماء، وهو الذي أخذ من الثمرات رزقا للعباد. هذا يقرون به، احتج عليهم بهذا: اعبدوا ربكم الذي فعل هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الذي خلقكم والذي كذا والذي كذا هو مستحق للعبادة فاعبدوه. ثم قال بعده: فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أمثالا من وراء، وهذا هو الشرك. ولهذا أول الأوامر في القرآن هو الأمر بالتوحيد، وأول النواهي هو النهي عن الشرك، وهو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض التوحيد، وأعظم المحرمات وأغلظها وأشدها هو الشرك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وبالجملة فهو تعالى يحتج على منكر الإلهية لإثبات الربوبية. نعم. والملك هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب. نعم. الملك، الملك من أسماء الله تعالى، كما في سورة ملك الناس، وكما في سورة فاتحة ملك يوم الدين، قراءة مالك يوم الدين في قراءة ملك يوم الدين، ملك الناس، قال سبحانه: والملك القدوس في الفاتحة، قرأ حفص ملك يوم الدين، قرأ حفص مالك يوم الدين. وملك أبلغ من مالك، ملك أبلغ من مالك، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. فإذا ملك ومالك من أسماء الله، لكن ملك أبلغ، لأن كل ملك فهو مالك وليس كل مالك ملك. كل ملك لا بد أن يملك شيئا، الملك لا بد يملك شيئا، وهذا نادر أن يكون ملك ولا يملك شيئا. وأما المالك يملك الإنسان شيئا ولكن لا يكون مالكا، ما يجب أن يكون مالك. والملك هو الآمر والناهي، هو الآمر والناهي، والله تعالى هو الملك من أسمائه الملك. والآمر الناهي هو الذي فسر المؤلف، قال: الملك هو الآمر والناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون. فالإيمان باسم الملك في إثبات الربوبية وإثبات الألوهية. إذا آمنت بأن الله هو الملك، معناها وحدت الله في ربوبيته، ووحدت الله في أسمائه وصفاته لأنه من أسماء الله، ووحدت الله في ألوهيته لأن الملك هو الآمر الناهي، لا يمكن يكون ملك الآمر الناهي. والله تعالى هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى، لا يمكن يخلق خلقه يتركهم سدى معطلين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون في الآخرة. أنكر الله على ذلك من ظن ذلك، قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني خلقنا عبث، لا تؤمرون ولا تنهون في الدنيا ولا تثابون ولا تجازون في الآخرة، لا يمكن. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فالله تعالى من أسماء الملك، والملك هو الآمر الناهي، والآمر الناهي لا يترك خلقه عبثا مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون في الآخرة، بل يأمرهم سبحانه بتوحيده وأداء حقه والقيام بأمره، وينهاهم عن الشرك به ومعصيته، ثم يعاقبه ثم يجازيه في الآخرة، يجازي المحسن بإحسانه ومسيء بإساءته. هذا هو الملك، ولا يمكن أن يكون ملك هكذا بالاسم، لابد الاسم هذا الاسم يحمل هذا المعنى، ملك هو الآمر الناهي. أما الملك الذي له مجرد الاسم مثل ملوك بعض بني العباس أو ملوك المتأخرين الذين سيطر عليهم بعض الطوائف وصار ملك ليس له إلا الاسم ويدعى له في الخطب ويكتب اسمه في النقود وليس له أمر ولا نهي ولا تأثير، هذا لا قيمة له. الملك لا بد أن يكون آمر ناهي، له أمر يطاع وله نهي ينتهى عنه ويعاقب ويحاسب ويجازي، هذا كلهم مأخذ من اسمه الملك، والله تعالى من أسمائه الملك. هو الآمر الناهي الذي لا يخلق خلقا بمقتضى ربوبيته ويتركهم سدى، فسر سدى بمعنى معطلين، لا يؤمرون ولا ينهون عنه في الدنيا ولا يثابون ولا يعاقبون في الآخرة. قال فإن الملك هو الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، كل هذه أوصاف سبحانه وتعالى، الآمر الناهي المعطي المانع الضار النافع المثيب المعاقب، وهذه من الأسماء المزدوجة التي لا يفصل أحد مع الآخر. فالمعطي المانع، ما تقول ما أسماء الله المانع وتسكت، لا بتقلها بالمعطي، هي أسماء مزدوجة، ولا تقول ما أسماء الله الضار وتسكت، الضار النافع المعطي المانع الضار النافع القابض الباسط الخافض الرافع، ما تقول أسماء الخافض وتسكت كما قال المقيم، يعني الأسماء مزدوجة في فصلها خطر على الإنسان، يعني لا تفصل الأسماء مزدوجة، الضار النافع سواء، المعطي المانع الآمر الناهي القابض الباسط الخافض الرافع، وبذلك يكون هو مستحق العبادة، الملك هو المستحق العبادة، والله تعالى هو الملك التام. وهذا الاسم من الأسماء المشتركة كما سبق، أسماء الله قسمان، قسم مشترك وقسم خاص به، هذه الأسماء المشتركة الملك، وقال الملك ائتوني به، لكن الله تعالى هو الملك التام والمخلوق له ملك ناقص، وهو الذي سبحانه يعطي الملك من يشاء من عباده وينزعه من يشاء لحكمة بالغة. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالملك التام هو ملك الله عز وجل، ولهذا في يوم القيامة يقول الله تعالى بعد إثناء الخلق لمن يملك اليوم، ثم يجيب نفسه سبحانه يقول لله الواحد القهار، قال مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، ومالك الدنيا والآخرة، لكن في يوم الدين تنتهي الأملاك، ليس هناك لأحد ملك ولا تصرف، وأما في الدنيا فيه في ملوك وفي رؤساء وفي أغنياء وفقراء وأسياد وعبيد، لكن في يوم القيامة ما فيه إلا الله، لا مالك إلا الله، مالك يوم الدين لا في مالك إلا الله، ولهذا خص بالجزاء مالك يوم الدين والجزاء والحساب، وإلا فهو مالك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة الرب والملك والإله، فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم، فبقي أن يقال لما خلقهم لما خلقهم، فبقي أن يقال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم، قيل نعم، فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر، فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر، قيل إله الناس أي مألوههم ومحبوبهم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. فجاءت الإلهية خاتمة وغاية وغاية وما قبلها كالتوطية لها. نعم، هذا كلام عظيم نقل عمر رحمه الله من مدارج السلف ابن القيم، وكلام السابق نقله من بدائع الفوائد. المؤلف رحمه الله لما بين أن الملك هو الأمر الناهي قال: ولذلك جاءت الاستعاذة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. فقال سبحانه: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. استعاذة بالرب والملك والإله. الرب اسم الله، والملك اسم الله، والإله اسم الله. ولذلك الرب إذا عرف بأل لا يطلق إلا الله، وكذلك الإله إذا عرف بأل لا يطلق إلا الله، فيكون من أسماء الله ويعبد، يقول عبد الإله عبد الرب. أما إذا حذف أل يكون مشترك، رب حق، رب الدار، رب الإبل. قال عبد المطلب: أنا رب إبلي وللبيت رب يحمي. فإذا جاءت أل صار خاص بالله، الرب هو الله. وكذلك الإله، إله اسم جنس، كلمة إله اسم جنس كالدابة والفرس، الإله اسم جنس خاص بالله، اسم من أسماء الأجناس كالدابة والفرس، يطلق على كل معبود بحق أو باطل. قال إله، كلمة إله اسم جنس كالدابة والفرس، يطلق على كل معبود بحق أو باطل. ثم خصص على الإله الحق فلا يطلق إلا على الله. الإله خاص بالله. وأما إذا نكر إله فهو اسم جنس، اسم جنس شامل لكل معبود، ومثله الرب عند المحققين إذا عرف بأل لا يطلق إلا على الله. فإذا نكر رب صار اسم جنس لكل مالك، فالرب الدار ورب الدابة وغيره. قال المؤلف رحمه الله: ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة. في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وفي سورة الناس جاءت الاستعادة بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. وهذه الربوبية والألوهية اجتمع الآن، رب وإله، إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما معنى. الرب والإله، الربوبية والألوهية إذا اجتمع فرق، وإذا فرق اجتمع. مثل الإيمان والإسلام، مثل البر والتقوى، مثل الفقير والمسكين، هذه إذا أطلق واحد منها دخل فيه الآخر، وإذا اجتمع صار لكل واحد منهما. فالإسلام إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، والإيمان إذا أطلق يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة، وإذا اجتمع كما في حديث جبريل صار الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة. فإن جبريل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام فسر بالأعمال الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. ولما سأل عن الإيمان فسر بالأعمال الباطلة، قال: لأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ومثل البر والتقوى، البر إذا أطلق يشمل أداء الفرائض وترك المحارم، والتقوى كذلك، وإذا اجتمع فسر البر بأداء الواجبات والتقوى بترك المحرمات. وكذلك الرب إذا أطلق يشمل الربوبية والألوهية، وكذلك الإله، وإذا اجتمع فسر الرب بتوحيد الربوبية والإله بتوحيد الألوهية، كما في هذه السورة اجتمع: قل أعوذ برب الناس يعني مربيهم وخالقهم والقائم بمصالحهم، إله الناس يعني معبودهم. اجتمع صار الإله هو المعبود، والرب هو الخالق المدبر، وإذا أطلق الرب دخل فيه مع الإله، وكذلك الإله. قال المؤلف رحمه الله: ولذلك جاءت الاستعادة في سورة الناس وسورة الفلق بالأسماء الحسنى الثلاثة: الرب والملك والإله. قال: فإنه لما قال قل أعوذ برب الناس كان فيه إثبات أنه خالقهم وفاطرهم. الرب هو المربي الخالق المربي القائم بتربيتهم ومصالحهم. قل أعوذ برب الناس، هنا في إثبات أنه خلقهم وفطرهم. فبقي أنه قال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم. فجاء ملك الناس، الملك هو الأمر والناهي المكلف، قل أعوذ برب الناس خالقهم وفاطرهم ومربيهم بنعمه فقاموا بتربيتهم. ثم قال ملك الناس يعني لما خلقهم أمرهم ونهاهم وكلفهم، الملك هو الآمر الناهي المكلف. ولهذا قال بقي أن قال لما خلقهم هل كلفهم وأمرهم ونهاهم؟ قيل نعم. فجاء ملك الناس فأثبت الخلق والأمر، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، فأثبت الخلق والأمر، أثبت الخلق في أي شيء؟ قل أعوذ برب الناس، رب الناس ربهم وخالقهم وفاطرهم، ملك الناس هذا الأمر. نعم أثبت الخلق، أثبت الخلق في قوله رب الناس، وأثبت الأمر في قوله ملك الناس، وأثبت العبادة استحقق العبادة في قوله إله الناس. ولهذا قال فلما قيل ذلك قيل فإذا كان ربا موجدا وملكا مكلفا فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس. فإذا كان ربا موجدا هذا خلنا نقول رب الناس، وملكا مكلفا نقول ملك الناس، فهل يحب ويرغب إليه ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ الغاية من خلقهم وأمرهم ما هو؟ التوجه إليه، التوجه إلى الله بالمحبة والتعظيم والرغبة إليه. فهل يحب ويرغب ويكون التوجه إليه غاية الخلق والأمر؟ قيل إله الناس. إله الناس معناه مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له، هذا معنى ملك الناس. معنى ملك الناس معنى إله الناس، إله بمعنى مألوه، فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه. إله الناس يعني مألوههم ومحبوبهم الذي لا يتوجه العبد المخلوق المكلف العابد إلا له. قال المؤلف فجاءت الإلهية خاتمة وغاية، خاتمة لأي شيء؟ الأسماء الثلاثة، رب الناس ملك الناس إله الناس، الخاتمة إله الناس. جاءت الإلهية خاتمة وغاية في النهاية، وما قبلها كالتوطئة لها، قبلها كالتوطئة تمهيد، رب الناس يعني خالقهم وفاطرهم، ملك الناس أمرهم ولاهيهم، جاءت الغاية معبودهم، هو معبودهم وإلههم. قل أعوذ برب الناس خالقهم وفاطرهم وموجدهم ورازقهم، ملك الناس الذي يأمرهم وينهاهم، إله الناس هو مستحق العبادة الذي يعبدونه ويألهونه. يقف على هذا في أسئلة، وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم. قبل عرض الأسئلة أرجو الإخوة المعذرة، فالأسئلة كثيرة جدا، يعني بعضها الآن وبعضها إن شاء الله في وقت الله إن شاء الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول هل مجرد السجود لبشر أو لقبر يدخل فاعله في الشرك حتى ولو اعتذر وقال إني أسجد له سجود تحية كما سجد أبوي يوسف عليه السلام لإخوة ليوسف؟ هذا في تفصيل، إذا سجد لشيء قاصد السجود له هذا في تفصيل، إن قصد التقرب إليه هذا شرك، إن قصد التقرب إليه بالسجود فهذا مشرك، وإن قصد التحية كما ركع له وسجد له تحية فهذا محرم ولا يكون شركا، ليكون محرم وآثم مرتكب لكبيرة لكنه لا يصل إلى الشرك لأنه ما قصد التقرب إليه. والسجود لا يكون تحية في شرعنا، هذا كان في شرع يوسف عليه السلام، كان في شرع جائز في شرعهم السجود تحية، رفع أبوه على العرش وخروا له سجدا، سجد تحية، تحية وسلام، لكن في شرعنا نسخ، ما يجوز أن يسجد، حرام أن يسجد لأحد بنية التحية، فإذا سجد له بنية التحية ارتكب جريمة، محرم لكن لو لا يكون مشرك إلا إذا نوى التقرب إليه، إذا نوى التقرب إليه صار مشركا، إذا سجد له تقربا بنية التقرب صار مشركا، وإذا سجد له بنية التحية صار مرتكبا لجريمة. أما في شرع ما قبلنا فإذا سجد له بنية التحية صار جائزا ولا يأثم، لكن في شرعنا يكون آثم مجرم، لأن لا يجد التحية نسخ، ما ليس في شرعنا هذا، في شرع ما قبلنا شريعته كاملة، شريعته كاملة نسخ الله سجد التحية. نعم. فضيلة الشيخ يقول اختصار سؤال هذا الشخص، يقول عندي شخص كلما حدثته عن التوحيد وأهميته قال هذا تقليد ولا حاجة لنا بهذا العلم, نحن لسنا مشركين. هذا تقليد, كيف هذا تقليد؟ التوحيد تقليد؟ إذا أحد قال هذا تقليد, وش التقليد؟ وما يظهر التقليد. أما قول لسنا مشركين, نعم, لكن عليك أن تهتم بالتوحيد وتهتم بالتوحيد. الذي لا يعتني بالتوحيد قد يقع بالشرك وهو لا يدري. قال حذيفة, ثبت في صحيح البخاري عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر فخافت أن يدركني. إذا حذيفة ما عرف التوحيد لما يسأل عن الشر, فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجعل الله بهذا الخير يعني الإسلام, فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الخير الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم, دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قد يكون فيها. قلت فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامها. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال تعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. حذيفة رضي الله عنه جزاه الله خيرا سأل هذه الأسئلة, استفاد المسلمون منها من هذه الأسئلة العظيمة, يسأل عن الشر بمخافة أن يدركني. وقال عمر بن الخطاب, ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية يقع في الشرك وهو لا يعلمه, ما يدري, يظن أنه توحيد مثل عباد القبور يطوفون بالقبور ويذبحون لها ويقول هذا ما هو بشرك, هذا محبة للصالحين, هذا تشفع, هذا يعطى حقوقهم, أنتم تكرهون الصالحين ولا تعطونهم حقوقهم. هكذا جعل الشرك حقوق للصالحين, جعلوا توحيد الله صرفوا لهم التوحيد وجعلوه من حقوقهم. يقول حذيفة إنما تنقض, يقول عمر رضي الله عنه إنما تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. اللي ما يعرف الجاهلية يقع في الشرك وهو لا يدري. ولهذا فإن الصحابة رضي الله عنهم أفضل من أولادهم, لأن الصحابة عاشوا في الجاهلية وخبروا في الشرك وذاقوا مرارته وعرفوه فلا يقعون فيه مرة أخرى, بخلاف أولادهم إذا نشأوا في الإسلام وهم لا يعرفون الجاهلية يقع في الجاهلية والشرك ولا يدري أنه شرك. هذا ما يقول عمر إنما تنقض عروة الإسلام إذا دخل في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إذا لازم تعرف الجاهلية حتى لا تقع في الجاهلية, أعرف الشرك حتى لا تقع في الشرك, ابحث عن الشر مثل ما قال حذيفة كنت كان ما سأسأل رسول الله عن الشر عن الخير وكنت أسأل عن الشر فخافت أن أقع فيه. فهذا الشخص الذي يقول لسانا نحن لسنا مشركين, طيب يعرف الشرك حتى لا تقع في الشرك, أعرف الشرك والتوحيد. أما يقول لسان لسنا مشركين ويعرف عن التوحيد هذا نوع من الإعراض. قال الإعراض عن دين الله نوع كفر, كفر من نوع الكفر. الإعراض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله هذا كفر. قال تعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل لأخي لا تكن معرض, هذا نوع من الإعراض. نعم. فضيلة الشيخ يقول أشكركم على هذا الشرح, ثم يسأل يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى قدر على عباده أن يكونوا مثلا أو بعض عباده أن يكونوا فساقا أو كفار فلما يعذبهم؟ هذا سؤال في القدر, هذا سؤال القدر سيأتي إن شاء الله البحث في القدر. الله تعالى قدر على عباده لحكمة بالغة, قولوا فلما يعذبهم يعذبهم على فعلهم. القدر أولا من شؤون الله, ولا تعلم أنت ما قدره الله, أنت عبد مأمور, مأمور بعبادة الله وتوحيده, وأعطاك الله السمع والبصر والقدرة, ولهذا لا يكلف الله فاقد العقل ولا يكلف الله العاجز. أنت لست عاجزا, كلفك الله وأعطاك السمع والبصر, وقولوا فلما يعذبهم على ما قدر الله عليهم, هذا اعتراض على الله, لا يجوز الاعتراض على الله. الله تعالى القدر من شؤون الله ومن خصائصه وسر الله في خلقه, ولا يعلمه الإنسان, أنت لا تعلم ما قدر الله. والواجب على الإنسان أن يدفع القدر بقدر, إذا وقع في المعصية أو في الفسق يتوب ويبادر بالتوبة, والله كلفك لأنك قادر. أما الذي ما عنده عقل رفع عنه التكليف, والذي ما يستطيع الصلاة قائما يصلي قاعد, والذي ما يستطيع القاعد يصلي على جنب, في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائدا فإن لم تسمع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا. والحمد لله الله تعالى لا يكلف الله العاجز ولا يكلف فاقد العقل. فما عذب الإنسان إلا على فعله الذي هو قادم عليه ومستطيع عليه مستطيع له. نعم. فضيلة الشيخ هذا يسأل والله تعالى نفع نفسه الظلم، قال فلا ظلم اليوم، حرم الظلم على نفسه، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وهو أن يحرم أحدا ثواب حسناته أو يعذبه أو يحمله أوزار غيره، هذا هو الظلم. أما إذا فعلت الوزر فعلت المعصية بنفسك واختيارك فإن الله يعذبك على فعلك على ما فعلت. نعم. فضيلة الشيخ هذا يسأل عن مذهب الأشاعرة، هل يعتبرون كفار؟ ونعم. لا، الأشاعرة مبتدعة، الأشاعرة يسمى سبع صفات ويتأول بقية الصفات، فالمتأول غير الجاحد، ما جحدوا ولكن تأولوا، فالجاحد هو الذي يكفر من جحد أسماء الله وصفاته، قال تعالى قلوب الرحمن، لكنهم ما جحدوا، ثم استوى على عرش الرحمن يقول على عين الرأس، أنا أقولها ثم استوى على عرش أثبت الاستواء لكن أقول معناها الاستيلاء، أثبت رضي الله عنه وقل معناها الثواب لشبهة عرضت له، متأول فلا يكفر، المتأول ما يكفر بخلاف المبتدع الجاحد. نعم. فضيلة الشيخ يقول هل يمكنكم أن تعيدوا لنا شروط لا إله إلا الله؟ شروط لا إله موجودة الآن، موجودة في رسائل أئمة الدعوة، وباختصار العلم المنافي للجهل، اليقين المنافي للشك والريب، الإخلاص المنافي للشرك، الصدق المانع من النفاق، المحبة المنافية للبغض، الانقياد بحقوق كلمة التوحيد، القبول المنافي للترك، الكفر بما يعبد من دون الله. نعم. فضيلة الشيخ يقول هل يجوز الأكل مع النصارى وإظهار المحبة لهم من باب الدعوة إلى الله، علما بأن ذلك أثر عليهم كثيرا وكثير منهم أبدى رغبته في دخول الإسلام أو هندوس أو غير ذلك؟ إذا زرت الكافر أو الكفار بقصد الدعوة إليهم هذا مطلوب، ولكن الممنوع أن تتخذ الكافر صديق وعشير، تزوره ويزورك، تأكل معه ويأكل معك، تتخذ صديق من دون المؤمنين، هذا ممنوع. لكن لو جمعك اجتماع، يعني اتفق أن هناك مثلا اجتماع او وليمه وصار فيها مؤمنون وكفار وكانت معهم، هذا غير يعني غير مقصود. لكن الممنوع ان تقصد الكافر، تتخذه صديق لك، تزوره ويزورك وتعاشره ويعاشرك، فلا ينبغي هذا. ولكن يمكن الدعوه الى الله، تدعوهم الى الله ومن دون مؤاكلتهم ومشاربتهم. واذا جئت إليهم ودعوتهم إلى الله وصادف وقت الأكل فلا بأس في وقت الأكل بشيء ما هم مقصود، لكن الدعوة إلى الله مطلوبة، دعوة الكافر أو الهندوس أو غيره تأتي به وتدعو إلى الله وتعامل بمعاملة حسنة، هذا مطلوب. نعم. فضيلة الشيخ يقول هل المال الحرام يعتبر رزق من الله؟ نعم، الله تعالى يرزق الحلال والحرام، فالسارق الذي يسرق رزقه الله رزق حرام يرزقه، سمى رزق ولكنه آثم، عليه أن يطلب الحلال ولا يطلب الحرام، والمراد بكذلك رزقه الله من الربا وهو حرام، ولكن الواجب على الإنسان ألا يأخذ الحرام ويجتنب الحرام ويأخذ الحلال، رزق الحلال لا يأخذ رزق الحرام. نعم. هذا السؤال طويل، لكن هو يقول السؤال هذا فضيلة الشيخ يقول المعروف أن توحيد الأسماء والصفات لما كثر الجدل حوله جعل توحيدا مستقلا، فلماذا لا يجعل توحيد الحاكمية مستقلا، لأن الجدال يعني يفصل عن توحيد الربوبية؟ لا، ما في توحيد الحاكمية ما لا يفصل، يعني عاق العبادة كلها تصرف لله، العبادة كلها توحيد، كلمة الإلهية عامة تشمل جميع أنواع العبادة ومن أنواعها الحاكمية. إذن نقول نفصل توحيد الدعاء نجعله توحيد، ونفصل توحيد الذبح، ونفصل توحيد التوكل، ونفصل توحيد الخوف، ونفس التوحيد الرجاء وتتعدد الأنواع. الحاكمية مثل الخوف ومثل الرجاء ومثل المحبة. كلمة الإلهية عامة، الإلهية العبادة، العبادة كلمة العبادة تشمل جميع أفرادها، من أفرادها الحاكمية، من أفرادها الحب، من أفرادها الخوف، من أفرادها الرجاء، من أفرادها التوكل، من أفرادها الدعاء، من أفرادها الذبح. فليش تفرد الحاكمية وهو فرد من أفرادها داخل في مسمى الإلهية؟ إذا أفردت الحاكمية جاء واحد قال أنا بفرد الخوف، جاء توحيد الخوف، ويجي آخر يقول أنا بفرد التوكل، ويجي واحد يقول أفرد الدعاء، ويجي واحد يقول أفرد الذبح. كلها أنواع، كلها أنواع داخلة في مسمى الإلهية، ما تفرد. واضح هذا؟ التحاكم إلى الله والحب لله والدعاء لله والذبح لله والنذر لله، ما في فرق بينه. وإذا قال إنه حصل نزاع حول الحاكمية، بعد حصل نزاع أيضا حول الذبح، حصل نزاع حول الطواف والقبور، حصل نزاع حول الدعاء، كلها حصل فيها النزاع. نعم. بن في الشيخ يقول يكثر بين بعض الناس إذا عقدوا تجارة بينهم أن يقول بعضهم لبعض خان الله من يخون، ويقول هذا ما في مشكلة لأن الله قال وما يريد خيانتك. إيش أعتقد؟ يقول يكثر عند بعض الناس عندما يضرب بينهم صفقة تجارية أن يقول بعضهم لبعض خان الله من يخون، يقول والله يقول ويريد خيانتك. لا هذا ما يجوز، ما يجوز خان الله، هذا وصف، وصف يسبي الله الخيانة، هذا ما يجوز، هذا وصف دم. إذا كان لا يقال إثبات المكر لله ولا إثبات الكيد لله لأن هذا يشتمل على حق ودم، هذا فيقال إنه يمكر بالماكرين، يعني الكمال مكر الله بالماكر يكيد الكائدين، ولا يقال نسمى الله الماكر والكائد، يعني أصل المكر والكيد مذموم، لكن متى يكون ممدوحا؟ في مقابلة مكر الماكر. أما الخيانة هذه كلها مذمومة، كيف ينسب الى الله شيء مذموم؟ هذا ما يجوز. قال الله تعالى وان يريدوا خيانتك، الضمير مهم لله مهم للرسول، وان يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل، هذا باطل، ما يقال خان الله ما خان. ثم لكن ينبغي الانسان اذا اراد ان يبيع مع الشريك يقول يا اخي لا تغشني، لا تخونني، اخبرني في عيوب السلعه، اخبرني بما في السلعه من العيوب قبل ان يعطي الصفقه. اما يقول خان الله من خان هذا باطل، هذا نسال الله العافيه. نسبة الخيانة إلى الله هذا لا يجوز، هذا فيه يعني وصف الذب، نسبة الذب إلى الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ يقول كيف يكون الشرك في المحبة الفعلي، كيف يكون الشرك في المحبة الفعلي؟ أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي. مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.